الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 63. أعود بكم إلى أرض مؤتة، حيث تسلم اللواء وتسلم الراية والإمرة هذا القائد ابن الوليد خالد. تسلم خالد اللواء، فماذا فعل خالد بعد أن تسلمه؟ هناك شيء ثابت سأريده لاحقا، لكن التفاصيل الآن التي سأذكرها أوردها ابن إسحاق في سيرتي، ولكن أيضا بدون إسناد، فسنذكرها ثم نذكر النهاية التي وصل إليها خالد رضي الله عنه. خالد أدرك خطورة الموقف، فأعاد خالد ترتيب الجيش مرة أخرى. خالد حب يوهم الروم إن الدنيا اتغيرت، إن المسلمين بيجي لهم مدد، لا يريد أن يشعر الروم بضعف المسلمين ولا بقلة عددهم. فماذا فعل؟ بدل الميمنة مكان الميسرة والميسرة مكان الميمنة. إيه اللي حصل؟ انتوا بقالكوا ساعات بتقاتلوا، بقالكوا يوم بتقاتلوا، فاللي في وش ده في وش ده واللي في وش ده في وش ده، لا لا لا لا لا، غير بقى، خلي الوشوش تتغير، وكل واحد يشوف واحد تاني، يعني من الروم يبدأوا يشوفوا ناس تانيين، مش ده الوش اللي بيقاتلوا من منذ أيام. فالوشوش اتغيرت، مش بس كده، وجعل قسما من الجيش يتحرك خلف الجيش ويثير غبارا وترابا، وكأن هناك مددا يأتي المسلمين. إذا بيجي لهم مدد، فهذه من الحيلة التي فعلها خالد. ثم تمكن خلال ذلك من الانسحاب بشكل منظم، مش بيجروا خلاص، لا، بالراحة كده، خطوة خطوة إلى الوراء بشكل منظم. فلم يفقد إلا اليسير من جنده، لم يفقد إلا 13 شهيدا. 13 بس، ده انتصار طبعا. انت بتتكلم ازاي؟ انت بتتكلم انه قدر ينقذ هذا الجيش من هذا التدفق من جيوش الروم، ومعلوم ان الجيوش دي مش هترجع لحد ما تفني هؤلاء. صح، المسلمين استبسلوا ويقاتلوا، وممكن الواحد قبل ما يموت يقتل 2 و3 و10، لكن في النهاية الامر سيقول الى ماذا؟ الثابت أن خالد رضي الله عنه لما أخذ الراية دافع القوم وانحاز بهم وانحيز عنه حتى انصرف بالناس. ده هذا شيء ثابت، ده اللي ثابت. ولقد وقى الله بحسن تصرف خالد انتكاسة كانت أن تحدث لجيش المسلمين، لأن استمرار الحرب كما ذكرنا معناها الإبادة لا محالة. دي معنى الحرب تستمر. الغريب أن جيش الروم هم كمان قنعوا بهذا، لم يلاحقوا جيش المسلمين، ما جريوش وراهم، مبسوطين أو كده، ارجعهم وإحنا نرجع. ممكن يكون المسلمين ما انتصروش، بس في نفس الوقت ما انهزموش، لأن ما تمش القضاء عليهم ولا الروم جريت وراهم، وإنما قنعوا هم أيضا بهذا، لأنهم رأوا أفرادا يشربون الموت شربة ويحبون الموت والجنة كما يحبون هم الحياة. إيه الناس دي؟ ده لا خايفين من عدد ولا ضرب ولا قتل، وما شافوا قبل كده الناس عملت إيه. فلذلك بدأ هؤلاء يتراجعون وهؤلاء يتراجعون. ولذلك نستطيع أن نقول أن جيش الروم قد سعد بتصرف خالد ابن الوليد، ولم يريدوا أن يقدموا مزيدا من الضحايا في هذا اليوم. الآن، هذا الذي صنعه خالد، ما تقييم النبي صلى الله عليه وسلم له، وما تقييم المسلمين له؟ أما تقييم النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد قبل أن يسمعه خالد، وهو على المنبر فقال: حتى فتح الله على يديه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله خالد من الانحياز بالمسلمين إلى المدينة وبهذه الخطة التي وضعها، سمى هذا فتحا. طب ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين في المدينة مش معتادين على المسألة دي، أول مرة جيش يعمل كذا. في بعض الروايات ذكرها ابن إسحاق بإسناد حسن إلى عروة، وبرضو قلنا أن عروة لم يشهد هذه الأحداث، فالإسناد مرسل من عروة إلى الصحابة. إن ورغم نجاح الانسحاب، عروة بيقول: فقد صاح الناس، يعني أهل المدينة، في وجوههم، في وجوه الجيش العائد، وقالوا: يا فرار، فررتم في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ليسوا بالفرار، ولكنهم الكرار إن شاء الله. يرجع عشان يكر تاني، يغير تاني، ولكنهم الكرار. عاد هؤلاء المسلمون إلى المدينة، إلا أن المدينة الآن قد خيم عليها سحائب الحزن، أحزان انتشرت. أما في بيت زيد بن حارثة فقد ترك زيد أم أيمن وترك ولده أسامة الذي كان في هذا الوقت يبلغ من العمر 15 أو 16 عاما. يقول ابن مسعود: لما قتل زيد بن حارثة أبطأ أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأته. زيد ده حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة ده حبه، الحب ابن الحب. أسامة عدى يوم واتنين وما جاش، ثم جاءه بعد ذلك. قال: فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: ليتك تكون حاضرا هذا المشهد لترى عيني أسامة وهي تصافح عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم. فقط نظر إليه أسامة فدمعت عيناه، فلما دمعت بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزفت عبرته، يعني انتهى من البكاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لما أبطأت عنا ثم جئت تحزننا؟ ليه؟ ذهب أسامة وهلا، فلما كان من الغد جاءه مرة أخرى، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا لمس في وجهه حزنا كحزن الأمس، فقال: إني للاق منك اليوم ما لقيت منك بالأمس. فلما دنا أسامة دمعت عيناه أخرى، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لمشهد أسامة. هذا أسامة، وهذا الحزن الذي خيم عليه وانتقل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فماذا عن جعفر وآله؟ أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، يعني تركهم 3 أيام قبل أن يأتيهم، لكنه حرض مشاعر المدينة على العناية والطواف بآلامهم، فقال لمن حوله كما في رواية حسنت قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتوجه إلى بيته مثقلا بحزن شديد على فقد أحبابه وأصحابه. عائشة رضي الله عنها في البيت تشاهد هذا الحزن وتنقله إلى الناس، فقالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل زيد وجعفر وابن رواحة جلس يعرف في وجهه الحزن، وأنا أنظر من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن يبكينه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن ينهاهن. فذهب الرجل ثم أتاه الثانية فقال: يا رسول الله، قد نهيتهن، لكن لم يطعنه. فقال عليه الصلاة والسلام: انهاهن. أمره الثانية، فأتاه الثالثة فقال: يا رسول الله، والله لقد غلبننا. قال: فحثوا في أفواههن التراب. هنا عائشة رضي الله عنها غضبت، غضبت من ذلك الرجل الذي لم يراعي حزن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، فأخذ يعنته بمثل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر أن يكون هناك شيء منكر ولا يأمر بتغيير هذا المنكر، لكنه في هذا الوقت عنده من المشاعر والحزن ما يكفيه. فقالت له عائشة: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله من العناء. بعد 3 أيام توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل جعفر فقال: لا تبكوا عليه بعد اليوم. ثم قال: ادعوا بني أخي، ادعوا بني أخي، هاتوا لي أولاد جعفر. قال عبد الله بن جعفر: فجيء بنا كأننا أفرخ، كأننا حاجات صغيرة في الحجم، أطفال أيتام. فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا لي الحلاق. قال فأمره فحلق رؤوسنا، ثم أراد أن يخفف عنهم ما هم فيه من الحزن، فقال لصغير منهم: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب. أنت شبه عمنا أبي طالب، وأما عون فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي، يعني بيدي عبد الله بن جعفر، فأشالها، يعني رفعها، ثم قال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. دعا ثلاثا: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قال عبد الله: فجاءت أمنا فذكرت يتمنا، من لهم بعد جعفر؟ إنهم أيتام. فقال عليه الصلاة والسلام: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. يعني أتخشين عليهم الفقر وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، لم يفقد جعفرا آله فقط، بل فقده أيضا مساكين المدينة. يقول أحد هؤلاء المساكين والضعفاء وهو أبو هريرة رضي الله عنه، يقول أبو هريرة واصفا جعفر: ما احتز النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر. ثم يحكي سبب ذلك فيقول أبو هريرة: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، يعني كأنهم يتكلمون في كثرة أحاديثه، فقال: وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير. كنت بفضل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لحد ما بطني تفضى خالص، لا باكل أكل معجون ومخبوز ولا بلبس لبس جديد، أنا مهتم إن أنا أقعد معاه علشان أحفظ، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. يعدي علي حد أقول له: الآية الفلانية بتقول إيه؟ وهو حافظها، يمكن لما يبص في وشه فيعرف الجوع فياخده يأكله. لكن لم يكن ينتبه لما في نفس أبي هريرة إلا رجلان، أولهما خير الناس صلى الله عليه وسلم، فكان يعرف الجوع في وجه أبي هريرة فيأمره أن يلحق به، والثاني هو من أشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلقه وخلقه وهو جعفر. قال: وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب. يقول: كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إنه كان ليخرج إلينا العكة، يعني وعاء من جلد كان يوضع به السمن، يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. البوائي اللي موجودة في أطراف هذا الإناء يوم أطعينه عشان ياخدوا ما فيه. جعفر أيها الإخوة القادم من الغربة والفقر ينجز في عام واحد فقط جلسه في المدينة أضعاف ما ينجزه البعض في أعمارهم الطويلة والعريضة. الإنسان أيها الإخوة موقف، ولقد كان جعفر أكثر من موقف. لقد نال جعفر بعد موته لقبا لم يعرف لغيره، فهو ذو الجناحين. في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر قال له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. لنترك الآن جعفر ولننتقل إلى البيت الثالث وهو بيت ابن رواحة. بيت ابن رواحة كان أهون الناس في استقبال هذه المصيبة، إذ أنه قد وقع له قبل رحيله موقف جعل أهله بعد ذلك يأخذون هذا الأمر بصدر مؤمن رحب، بصدر راض بقضاء الله. قبل رحيله كما عند البخاري أغشي عليه، فجعلت أخته عمرة تجلس بجواره تعدد عليه، تقول: واجب لا وعضضاء وكذا وكذا، تعدد تذكر ما محاسنه وتذكر ما كان لها منه في هذه الدنيا، وهذا أمر منهي عنه، لأن الإنسان عضده ونصيره هو الله عز وجل. فلما أفاق قال لها ابن رواحة: ما قلت شيئا إلا قيل لي. أنت كذلك؟ أنت جبلها فعلا؟ أنت عضدها فعلا؟ أنت سبعها فعلا؟ أنت كذا فعلا؟ فتعلمت عمرة من هذا الموقف، فكيف حالها اليوم وقد بلغ عمرة التي عددت على ابن رواحة يوما لإغشاء وإغماء وقع فيه، كيف حالها وقد بلغها أن ابن رواحة لن يدخل عليها مرة أخرى ولن يقدم المدينة؟ لما مات ابن رواحة لم تبكي عليه عمرة بعد ذلك، يعني بكاء العويل وبكاء النواح المنهي عنه، وإنما بكت بكاء المرأة الصابرة الراضية بقضاء الله عز وجل. أيها الإخوة، بعد مؤته بأيام قليلة وبعد أن عاد الجيش إلى المدينة، يقول الحارث ابن يزيد البكري، هذا أحد الصحابة: قدمت المدينة، يعني قدم بعد مؤته، فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس، المسجد ممتلئ، وإذا رايات سود تخفق، وفي راية سود عمالة ترفرف في المسجد، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحارث: